تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر أنا بالإسلام أبني وحدتي لم تقم إلا عليه أمتي أنا بالإسلام أبني وحدتي لم تقم إلا عليه أمتي إنه المعراج نحو العزة إنه حصني لدرء الفتن تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر أرفض الذل وأجتاح العدا رابط الجيش قويا أيدا أرفض الذل وأجتاح العدا رابط الجيش قويا أيدا في سبيل الله لا أخشى الردى أتحدى كل باغ أرعاني تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر أنا لي في كل أرض وسماء إخوات في الله جند أوفياء أنا لي في كل أرض وسماء إخوات في الله جند أوفياء يوم أنشدنا على الدين البناء لم تفرقنا صروف الزمان تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر نحن أحفاد الصناديد الكرام نحن أهل للمهمات الجساب نحن أحفاد الصناديد الكرام نحن أهل للمهمات الجساب في طريق المجد نمضي للأمام لم نحد عن دربنا أو نهوني تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر يا إلهي كم جاءرنا بالدعاء نطلب الغوث وتفريج البلاء يا إلهي كم جاءرنا بالدعاء نطلب الغوث وتفريج البلاء ضاقت الدنيا ومضى الرجاء يا إلهي يا عظيم المنان تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر هو ذا الفجر وفيه الأمان هو ذا عذر الليالي مقبل هو ذا الفجر وفيه الأمان هو ذا عذر الليالي مقبل ديننا الهادي له المستقبل والغد الموعود رغم المحن تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر